من فيض قلبي من مداد دموعي من فرحة سكنت بكل ضلوعي أخطأت بالقلم المعنى صفحة بللت أسطرها بللت أسطرها بماء دموعي. كم قال صحبي أين غر قصائد تجدي القلوب بلحنها المحزون وتخلد الذكرى الأليمة للورى تتلى على الأجيال بعد قرون. ما حيلتي والشعر فيض خواطر ما دمت أبغيه ولا يبغيني واليوم عاودني الملاك فهزني طربا إلى الإنشاد والتلحين. أهديتها فرسان فجر